وسورة آل عمران وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه والأنبياء والحج من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. شرح العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والعقيدة التدمرية وشرح رسالة العبودية والوصية الكبرى وكتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى. شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى. شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. شرح الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. شرح أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. دروس في العقيدة. شرح كتاب التوحيد مع التعليق على فتح المجيد وكتاب كشف الشبهات ونواقض الإسلام والقواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.